بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر بن الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قالوا: حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقالت: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. عن ابن عباس عن جويرية قالت: مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الغداء أو بعدما صلى الغداء، فذكر نحوه، غير أنه قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. قال النووي رحمه الله: باب التسبيح أول النهار وعند النوم. قوله: وهي في مسجدها، أي موضع صلاتها، يعني في المنزل تتخذ مكانا للصلاة، هذا مسجدها داخل بيتها. رجع بعد أن أضحى، أي بعد أن دخل في وقت الضحى، وهذا يدل على استحباب أن تمكث المرأة بعد صلاة الصبح أيضا في مصلاها الذي صلت فيه، تذكر الله حتى تطلع الشمس ويدخل وقت الضحى، كما ورد الترغيب في ذلك في حق الرجال. الغداء هي صلاة الصبح، الغداء أول النهار، صلاة الصبح إذا صلى الغداء يعني الصبح. قوله: سبحان الله وبحمده مداد كلماته، قيل معناه مثلها في العدد، وقيل مثلها في أنها لا تنفد. سبحان الله وبحمده مداد كلماته، يعني مثلها في قدر هذا المداد. وقيل في مثلها في أنها لا تنفد، المداد الذي لا ينفد، يعني ينفد ولا تنفد كلمات الله. نعم، الحبر الذي تكتب به الكلمات. قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن البحر لا يكفي مدادا لكلمات الله ولو 7 أبحر، بل لا يوجد ما يعني فيما نعرفه ما يكفي لكتب كلمات الله، لا يوجد فيما نعرفه ما يصلح مدادا لكلمات الله سبحانه وتعالى. المداد بمعنى المدد، وهو ما كثرت به الشيء، هنا مصدر بمعنى المدد وهو ما كثرت به الشيء. قال العلماء واستعماله هنا مجاز لأن كلمات الله لأن كلمات الله لا تحصر بعد ولا غيره، والمراد المبالغة به في الكثرة، لأنه ذكر أولا ذكر أولا ما يحصره العد الكثير من عدد الخلق، ثم زنة العرش، ثم ارتقى إلى ما هو أعظم من ذلك وعبر عنه بهذا، أي ما لا يحصيه عد، كما لا تحصى كلمات الله تعالى. ومعنى ورضى نفسه يعني حتى يرضى، نسبحه حتى يرضى سبحانه وتعالى. ينبغي أن يتدبر الإنسان في هذه الأذكار والتسبيحات، تسبيح وحمد، سبحان الله وبحمده، أي ونحن متلبسون بحمده سبحناه وبحمده سبحناه، فهو متلبس بحمده على النعم كلها، وهو متلبس بحمده على توفيقه للتسبيح، فهو يحمده على أن وفقه للتسبيح. ولو فكرت في يعني عدد الخلق، انظر إلى، ضع يدك على حبات رمل أو تراب وانظر ما يعلق في يدك منها، وهي لا شيء بالنسبة إلى تراب الأرض، وأظن أنك تعجز عن أن تعد هذه الحبات وهي من خلق الله عز وجل، فكيف بعدد هذه الحبات في هذه الأرض التي نعيش عليها، وكيف والحبة الواحدة فيها من خلق الله ما لا يعلمه سواه سبحانه وتعالى، هذا فوق طاقة إدراك العقل البشري، فكيف بخلق الله عز وجل في الكواكب وفيها من الرمل والتراب وأنواع التربة المختلفة في الكواكب المختلفة ما لا يعلمه إلا الله، والنجوم الهائلة التي فيها من أعداد الذرات والتفاعلات ما لا يقدر أحد على تخيله، كيف وقد ذكروا أن عدد نجوم السماء أكثر من عدد حبات الرمل في صحارى العالم كلها، والله عز وجل أعلم، وما ندركه من الكون المنظور هو يمثل 1%، وتسعة وتسعين مظلم بالنسبة لنا لا يصل إلينا خبره، وكل هذا بالنسبة لما نعلمه أو نستنتج وجوده في السماء الدنيا، فكيف بما وراء ذلك، كيف بما فوق ذلك، والسماوات السبع والأرضين السبع إلى جانب الكرسي كحلقة في فلاه، والكرسي إلى جانب العرش كحلقة في فلاه، الله أكبر سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، ولقيت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري، ثم قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما، أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم. طب اسف في الرواية الأخرى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث الحكم عن ابن أبي ليلى، وزاد في الحديث قال علي ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة، ولا ليلة صفين. هو في شأن والناس في شأن، ليس كحالنا منشغل بما يقع لنا عن ذكر الله عز وجل. يعني في ليلة معركة فاصلة وهو يحافظ على أذكار النوم تماما كما في الأوقات المعتادة. في الرواية الأخرى قلت له عن أبي ليلى قال قلت له ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين. قال في الرواية الأخرى عن أبي هريرة أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما وشكت العمل، فقال ما ألفيتيه عندنا، ما ألفيتيه يعني لم تجدي خادما عندنا، ما ألفيتيه ليس عندي خادم. قال ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم، تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 حين تأخذين مضجعك. خلاص كده أجيب السؤال. الترتيب على التخير، يكبر أولا كما سيأتي في الحديث لا يضرك بأيهن بدأت. فيه أن المرأة تخدم زوجها، وهذه العادة الحسنة الجميلة التي لم تزل في العصور الأولى إلى يومنا هذا. ولكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ اختلاف بين أهل العلم. لكن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم تطحن بيدها الرحى، الحجر الذي يطحن به القمح والشعير وغيره ليعمل الدقيق، فاشتكت أنها يعني اشتكت يدها، وجدت يعني في صعوبة، ووجدت يعني من كثرة العمل زي خشونة في اليد. نعم. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي يعني أسرى، ومنهم يعني أسرى من النساء والأطفال، خدمة المرأة لزوجها لا أقل من الاستحباب، ما فيش نزاع في الاستحباب، وأنه من الخلق الحسن الجميل. قال فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتها الحديث في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، قعد بيننا وهما نائمان منضجعان، ولذلك وجد برد قدمه في صدره، صدر علي رضي الله عنه، قعد متربعا فلمس برجله صدر علي رضي الله تعالى عنه. وهذا دليل على أن هذه التسبيحات والتكبيرات والتحميدات عند النوم تكون عونا للإنسان على قضاء مصالح دنياه، فضلا عن الثواب العظيم في دينه. يستحب أن يكون على وضوء حتى يذكر الله على طهارة. قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الدياكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. قال باب استحباب الدعاء عند صياح الديك، قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الدياكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، قال القاضي سببه رجاء تأمين الملائكة على الدعاء واستغفارهم وشهادتهم بالتضرع والإخلاص وفيه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين والتبرك بهم. التبرك بهم طلب الخير بصحبتهم، بالصحبة وبوجودهم، لا بآثارهم، أعني أنه لا يدل على أنه يتبرك بشعرهم ولا عرقهم ونحو ذلك، وإنما إذا وجدوا فهو القوم لا يشقى بهم جليسهم، هذا الذي دل عليه الحديث. أما التبرك بمعنى التمسح مثلا بالجسد وأخذ الشعر والعرق والآثار ولبس الثياب، فهذا يحتاج إلى دليل أشمل من ذلك ولا دليل إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو نقول في حق الأنبياء. لا يلزم، لأن الملائكة حاضرة في المكان عموما، وقد جعل الله لها من القوة والقدرة على تسمع، إذا سمعت أنت صوت الديك فمن الأولى أن يسمع الملك صوتك فيؤمن على دعائك. ولا شك أن وجود الملائكة من فضل الله، فيرجى مزيد فضله سبحانه وتعالى. قال: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار وعبيد الله بن سعيد واللفظ لابن سعيد، قالوا: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، كان يدعو بهن ويقولهن عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم، في الحديث غير أنه قال: رب السماوات والأرض. يبقى لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، يعني العظيم على هذا الضبط الذي قرأت به هي صفة، اسم من أسماء الله وصفة له، هو رب العرش وهو سبحانه العظيم. الوجه الآخر في الضبط: رب العرش العظيم ورب العرش الكريم، هو وصف للعرش، ويكون وصفه بذلك مستلزما لتعظيم الله سبحانه، فإنه إذا كان العرش وهو من مخلوقاته قد وصف بالعظمة فالله أعظم، وإذا وصف بالكرم فالله أكرم. يقول وهو قال باب دعاء الكرب في حديث ابن عباس، وهو حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة. قال الطبري: كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب. فإن قيل: هذا ذكر وليس فيه دعاء، فجوابه من وجهين مشهورين: أحدهما أن هذا الذكر يستفتح به الدعاء ثم يدعو بما شاء، والثاني جواب سفيان بن عيينة فقال: أما علمت قوله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؟ وقال الشاعر: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. الجواب الأحسن من هذين أن الدعاء يطلق على دعاء المسألة ودعاء الثناء، كلاهما يسمى دعاء. وفي الحديث الصحيح: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، فهو نص في تسمية الثناء المجرد دعاء. وأما الحديث الذي احتج به سفيان بن عيينة حديث القدسي فهو حديث ضعيف الإسناد، ولكن من جهة المعنى يعني له وجه، لو ما لو أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، فإن المطلوب يعني أن يثني وأن يطلب، كما علمنا الله في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كله ثناء، إياك نعبد وإياك نستعين تعرض لفضله، ثم قال اهدنا الصراط المستقيم. هذا الطلب. نعم. التوسل إلى الله عز وجل عند الكرب بألوهيته وانفراده بالألوهية، لا إله إلا الله العظيم الحليم، من حلمه سبحانه وتعالى ومن عظمته سبحانه وتعالى قدر على البشر ما يعني يسرهم وما يكرهون ويؤلمهم، هو سبحانه وتعالى بيده الأمر. كل البشر أضعف من أن يكونوا هم الذين يدبرون الأمر، فمن استشعر عظمة الله وتدبيره سبحانه وتعالى للأمور كلها فإنه يهون عليه كل كرب، تصغر الدنيا عنده، والكروب إنما هي تتعلق بأمور الدنيا. وتذكر حلم الله سبحانه وتعالى أنه الحليم عز وجل عامة الكروب، سببها من الذنوب، من تسلط الأعداء، من معاصي البشر والمخلوقين عموما، ومع ذلك هو سبحانه وتعالى الحليم. فهو توسل إليه عز وجل بأن يعيذنا من شرور أنفسنا بحلمه، أن لا يعاقبنا، توسل إلى الله بحلمه أن يعافينا، لأن ما أصابنا فمن ذنوبنا. لا إله إلا الله تكرار الألوهية، لأننا نعبده وحده لا شريك له، وهذا أعظم وسيلة يفرج الله عز وجل بها العبد، كما قال يونس عليه السلام في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كانت دعوة، وكلها كما ترون ليس فيها مسألة مباشرة، وإنما هي ذكر لله عز وجل وتعرض لرحمته. أعظم وصف للإنسان هو أن يكون عبدا حقيقا لتوحيد الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، إذا استحضر الإنسان عظمة الرب وعظمة العرش، وأن الله هو رب العرش وما دونه وما تحته، فكل هذه الأرض وما فيها من آلام وكروب شيء يسير جدا، الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم وهين عليه أن يفرج الكرب. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، رحلة في الكون الواسع تخرجك عن ضيق ما أنت فيه من كرب. رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، تفكر في ربوبية الله للسماوات وربوبيته للأرض وربوبيته للعرش، تذكر كرمه سبحانه وتعالى، فهو الكريم عز وجل. كل ذلك من أعظم ما يتوسل به لتفريج الكروبات. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي عبد الله الجسري عن ابن الصامت عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. في رواية أخرى نسيتها في الحديث السابق اللي هو حديث الكرب، ذكر فيه عبد الناس قال: كان إذا حزبه أمر. يقول حزبه أي نابه وألم به أمر شديد. قال القاضي: قال بعض العلماء: وهذه الفضائل المذكورة في هذه الأذكار إنما هي لأهل الشرف في الدين والطهارة من الكبائر دون المصرين وغيرهم. قال القاضي: وهذا فيه نظر، والأحاديث عامة. قلت: الصحيح أنها لا تختص. نعم، هي كذلك لا تختص، ولكن هذه الأحاديث في هذه الفضائل لمن ذكر الله وليس فقط لمن حرك لسانه. فليس المقصود اللفظ دون حضور القلب، فإنما ينال هذه المنازل العظيمة والثواب العظيم من كان ذاكرا لله عز وجل بها. والذكر حضور المذكور في قلب الذاكر، ثم التعبير عن ذلك باللسان. فليس الأمر مجرد تحريك للسان لهذه الكلمات، وإنما أن يستحضر معانيها ويتدبر ما فيها ويتضرع إلى الله عز وجل بها، فعند ذلك يحصل له من هذا الخير بقدر ما قام بقلبه. وإلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأذكار نجزم إنه يختلف عن قول غيره لها، والله أعلم. حديث فضل سبحان الله وبحمده، كما ذكرنا معناها سبحان الله متلبسا بحمده، أنا أقولها حال تلبسي بحمده، أو سبحان الله وبحمده سبحته. الله عز وجل اصطفى الملائكة أنهم المسبحون، فاصطفى لهم سبحان الله وبحمده، وهي أكمل التسبيحات. عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. قال النووي: وفي رواية أفضل، قال: هذا محمول على كلام الآدمي، وإلا فالقرآن أفضل، وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق. فأما المأثور في وقت أو حال ونحو ذلك فالاشتغال به أفضل، الله أعلم. أولا سبحان الله وبحمده هي من القرآن، فهي من كلام الله عز وجل سبح نفسه، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وسبح بحمده، سبح بحمده، وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، فهي من كلام الله. ثم نعم، ما ذكر أن قراءة القرآن أفضل إلا في وقت المأثور كأذكار الصباح والمساء قبل الشروق وقبل الغروب، لأن الله أمر بذلك. والعبد لا ينبغي أن يكون مقتصرا على نوع واحد من الأذكار، وإنما يجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ القرآن، يسبح، يحمد، يهلل، ويجمع من كل أنواع الخير. قال: حدثني أحمد بن عمر بن حفص الوكيعي قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا أبي عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. في الرواية الأخرى قال: من دعا لأخيه بظهر الغيب، وفيها قال: حدثتني أم الدرداء قالت: حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. عن أبي الزبير عن صفوان، وهو ابن عبد الله ابن صفوان، وكانت تحته الدرداء، قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، وجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت نعم. قالت فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. أما قوله صلى الله عليه وسلم بظهر الغيب فمعناه في غيبة المدعو له وفي سره، لأنه أبلغ في الإخلاص. وإذا كان في سره فهو لم يشعر به. ولك بمثله أو لك بمثل، وفي بعضها مثيله ومثله ولك ولك بمثل، في الروايات كلها ولك بمثل أو لك مثل ذلك. يقول وفي هذا فضل الدعاء لأخيه المسلم بظاهر الغيب، ولو دعا لجماعة المسلمين لجماعة من المسلمين حصلت هذه الفضيلة، ولو دعا لجملة المسلمين فالظاهر حصولها أيضا. وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة لأنها تستجاب ويحصل له مثلها. في الحديث الحسن من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. هذا الدليل على عموم الحديث أنه إذا دعا للمسلمين هو حصل له هذا الأجر، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قوله حدثتني أم الدرداء قالت حدثني سيدي، تعني زوجها أبا الدرداء، فيه جواز تسمية المرأة زوجها سيدها وتوقيره. وأم الدرداء هذه الصغرى التابعية، واسمها هجيمة وقيل جهيمة. الدرداء اسم امرأة. قال الله عز وجل وألف يا سيدها لدى الباب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللفظ لابن نمير. قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر عن زكريا ابن أبي زائدة عن سعيد ابن أبي بردة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. قال باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. الأكلة هي المرة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء، ليس مع كل لقمة، وفيه استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشرب. وقد جاء في البخاري صفة التحميد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع، يعني نحن لا نكفي ربنا عز وجل ثناء وحمدا، ولا مودع يعني لا نترك حمده ولا نستغني عن فضله، لا نودع غير مودع ليس متروكا، ولا أننا أخذنا هذا وانصرفنا ما يقع من من به الدناءة أن يأخذ الشيء ثم ينصرف ولا يشكر. وجاء غير ذلك ولو اقتصر على الحمد لله حصلت السنة، حصل أصل السنة الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا بمعنى يا ربنا أو ربنا أظهر، ولا مستغنى ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا، كل ده ضبط له وجه إعرابي يعني. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلا أو فلم يستجب لي. باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي. في الرواية الأخرى عن ابن شهاب أنه قال حدثني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف وكان من القراء وأهل الفقه قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. استحسر يعني ينقطع. قال أهل اللغة يقال حسر استحسر إذا أعيا وانقطع بالشيء، والمراد هنا أنه ينقطع عن الدعاء، ومنه قوله تعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون أي لا ينقطعون عنها، ففيه أنه ينبغي إدامة الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. من موانع إجابة الدعاء التي ختم بها الإمام مسلم رحمه الله كتاب الدعوات أو كتاب الذكر والدعاء هذا الحديث ثلاث أنواع من الموانع: الدعاء بالإثم مثل أن يدعو أن يوفق أن ييسر الله له معصية، وهذا من رحمة الله بعبده أنه لا يستجيب له فيما يطلبه من معصية الله، أو الدعوة بقطيعة الرحم كمن يلعن أهله أو ولده أو قريبه أو يدعو عليهم، فإن ذلك من قطيعة الرحم طالما لم يستحق ذلك. ولذا بعض الآباء والأمهات قد يدعو على ولده بسبب غيظ يغتاظ منه، أو يعني ربما فعلوا ذلك لأجل مخالفته لهم في أمر لا تجب طاعتهم فيه، كمن يمنع مثلا من حضور دروس العلم فيغضب ونحو ذلك فيدعو عليه، هذا هذه دعوة غير مستجابة لأنها دعوة بقاطعة رحم. والسبب الثالث الاستعجال، والعبد لا بد أن يعلم أن الإجابة إما أن تكون بتحقيق ما يريد، وإما أن تكون بصرف سوء عنه مثل ما دعا به، أو أن يدخر الله عز وجل له ثواب دعوته هذه يوم القيامة. فالمؤمن يحسن الظن بربه لأنه قال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء بقطيعة الرحم يعني الدعاء بما ترتب عليه قطيعة رحم، والإثم أعم من قطيعة الرحم. لو أنه قال اللهم نولني فلانا مثلا في الحرام، أو اللهم يسر لي أمر هذه الرشوة مثلا، أو هذا العمل الذي هو عمل محرم، واحد مثلا يدعي كده متقدم الوظيفة في بنك ربوي يقول يا رب وفقني واكتبها لي يا رب، من أراد الله رحمته لم يستجب له هذه الدعوة، صرف عنه هذا الإثم. كتاب الرقاق. قال مسلم حدثنا هذاب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن معاذ العنبري معاذ بن معاذ العنبري وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلهم عن سليمان التيمي وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين واللفظ له قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال كان لمطرف بن عبد الله امرأتان فجاء من عند إحداهما فقالت الأخرى جئت من عند فلانة، فقال جئت من عند عمران بن حصين، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقل ساكين الجنة النساء. لا أساء به الظن، ذكرها بالله عز وجل أن أكثر سبب لدخول النار هو كفران العشير عند النساء. باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبين الفتنة النساء. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أصحاب الجد محبوسون، قيل المراد به أصحاب البخت والحظ في الدنيا والغنى والوجاهة، وقيل المراد أصحاب الولايات نسأل الله العافية، ومعناه محبوسون للحساب. الجد هو الغنى، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، يعني تعالى عظمتك وغناك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الغنى غناه عندك يا رب، لا ينفعه منك إذا كنت تريد عقوبته. الجد فاعل بفعيث، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع الجد ذا الجد من الله، أي إذا أراد أن يعاقبه. قيام النبي صلى الله عليه وسلم أمام الجنة الظاهر أنه رأى أرواح المساكين، أو أنه رأى ما سيحدث، حديث حسن، حديث اللهم أحيني مسكينا وأحيني مسكينا وأحشرني في زمرة المساكين، حديث حسن. لا، مسكين هنا معناه ليس دعاء بالفقر يعني، ولكن بالتواضع، المقصود به التواضع. قلوا إلا أصحاب النار فقد أمر لي أن أرمى أنه من استحق من أهل الغنى النار بكفره أو معاصيه. وفي هذا حديث تفضيل الفقر على الغنى، هذا ليس مطلقا، والصحيح التفويض، والصحيح أن الحال الذي يقتضي الفضل ليس الفقر وليس الغنى، بقدر ما يكون في القلب. فمن كان صابرا مع فقره أو شاكرا مع غناه، فهذا بقدر صبره وشكره وتواضعه لله عز وجل، فهو الذي يكون في المنازل العالية وهو أفضل. والإنسان لا يختار فقرا ولا غنى، إلا أن بعض الناس قد يقضي عمره في طلب المال طلبا للغنى. فالصحيح في هذا كمال التفويض لله عز وجل، وأن يهتم الإنسان بحال قلبه ويتواضع لله سبحانه وتعالى. ومن كان شكره وصبره أعظم الحق كان أفضل عند الله. لذلك المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، الصحيح فيها أنه بقدر الصبر وبقدر الشكر في القلب. والحقيقة أن كل منهما لابد له من صبر وشكر. فالفقير يشكر الله عز وجل على ما أنعم به من أنواع العافية، ويشكره على ما أعطاه مما لم يعطي غيره. والغني لابد له من صبر عن معاصي الله التي هي أيسر على الغني، فإن لم يصبر عنها كان والعياذ بالله يعني أسوأ حالا. لذلك الغني إذا صبر عن الكبر فلم يتكبر كان ذلك أكمل، والفقير إذا لم يصبر عن الكبر كان أقبح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب وشيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر. فالصبر عن الاستكبار مع الفقر أيسر، وأما مع الغنى فهو يكاد لا يوجد إلا من رحم الله. لا، في بيتكبر يعزم على الكبر، ويتكبر كذلك عندما يتمكن من غيره. في بعض الناس في لحظات أعوذ بالله. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عنا بجميع الإنسان الفاجر. لكن أكثر الخلق 999 من كل 1000 يدخلون النار. لماذا؟ لأجل أن هذه الصفات الغالبة. لابد أن أشكر الفقير، لابد أن أشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى، منها أنه جعله مسلما، أعظم نعمة، جعله مؤمنا، وعافاه في بدنه، وعافاه، أقول لك، عافاه من الغنى والله، عافاه من أسباب تجر أكثر الخلق إلى الهلاك، نسأل الله العافية. يسر الله له أن يتصدق بنصف ماله بنصف فرنك. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم. رجل كان له درهمان فتصدق بأحدهما، تصدق يقال إيه ده؟ تصدق بنصف ماله. شوفوا كده الواحد دلوقتي معاه 5 جنيه مش سهل عليه يطلع 3 جنيه منه صدقة. طب قولوا لي بقى واحد معاه 50,000 سهل عليه يطلع 30,000 صدقة؟ صعب. المال ده يعني حبه كل ما يزيد يضرب في القلب يشرخه زي كده بالظبط، جذع شجرة بيتساب يروح جاي منين مكسر الجدار يخش فيه لغايه ما ايه. عامة البشر يحبون المال حبا عظيما الا من رحم الله. قال وفيه فضيلة الفقراء والضعفاء. الواقع بقى ان العام عامة من يصبر يعني عن المعاصي هم الفقراء، فهذا من رحمة الله، ولذلك أكثر من يدخلون الجنة المساكين والفقراء. شيخ زاهد حديث بالنسبة إلى أقل ساكين الجنة النساء من نساء الدنيا، وإلا فلكل رجل زوجتان من الحور العين، فأكثر أهل الجنة نساء أيضا، لكن هنا الحديث أقل ساكنين الجنة النساء من أهل الدنيا. لا أقل حد قال حدثنا محمد بن الوليد ابن عبد الحميد هو نفس الحديث. قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الكريم أبو زرعة قال حدثنا ابن بكير قال حدثني يعقوب ابن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رويت فجأة نقمتك وفجاءة نقمتك هما لغتان، البغتة يقول وهي البغتة، وهذا الحديث أدخله مسلم بين أحاديث النساء وكان ينبغي أن يقدمه عليها كلها. لأن هذا الحديث كان ينبغي أن يكون ضمن أحاديث الأدعية. قال وهذا الحديث رواه مسلم عن أبي زرعة الرازي أحد حفاظ الإسلام وأكثرهم حفظا، ولم يروي مسلم في صحيحه عنه غير هذا الحديث، وهو من أقران مسلم. توفي بعد مسلم 3 سنين سنة 64 و200. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، لأن وجود النعمة يجعل الإنسان يعني مستقرا في فضل الله عز وجل فيها، فإذا زالت النعمة وحلت النقمة فهذا أشد من أنها لو لم تكن موجودة أصلا. أي نعمة من النعم زوالها أعظم من غيابها من الأصل. وتحول عافيتك، أن تتحول العافية وتكون بدلها البلاء، فجأة نقمتك، وهذا أشد من أن تكون لها مقدمات. وجميع سخطك، نعوذ بالله من جميع سخطك. أي من جميع أسباب سخطه. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان ومعتمر بن سليمان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. الروايات الأخرى عن أبو عثمان المهدي عن أسامة بن زيد ابن حارثة وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل واحد من العشر المبشرين الجنة أنهما حدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلهم عن سليمان التيمي بهذا الإسلام مثله. هذا نفس حديث السابق. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي حديث من الشر لينظر كيف تعملون بدل فينظر. اتقوا الدنيا معناه تجنبوا الافتتان بها وبالنساء، واتقوا النساء يعني اتقوا الافتتان بالنساء، تدخل في النساء الزوجات وغيرهن، وأكثرهن فتنة الزوجات، لأن الله قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. وقال ودوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس بهن. سهنا في زماننا ده فتنة النساء الأخريات ربما تكون أشد. فتنة النساء بقت أصبحت مع زجاجة البيبس، مع المحمول، مع السيارة، مع المنزل، مع الطعام والشراب، في كل يعني شيء. الغرب ده أقذر حضارة معروفة في التاريخ هي حضارة الغرب، يعني زادت الفتنة بها. هم من زمان طول عمرهم شعوب جهلة كده غبية، تشوف تماثيل اللي ناقشينها من أيام الرومان واليونان تلاقي موضوع العري ده حاجة إيه فظيعة جدا. فرعنا دايما تلاقيهم متسطرين. شوف قارن بين تماثيل الفرعنة وتماثيل اليونان تلاقي تماثيل اليونان والرومان عريانين خالص. بس زاد الأمر بقى في زماننا ده زيادة فظيعة لم يقع مثلها. يعني فتنة النساء في زماننا منذ نحو 100 سنة وزيادة أو نحوها يعني زادت فتنة فظيعة مع اكتشاف وسائل الاتصال المعاصرة. الغرب كان إلى أقل من 100 سنة ما كان التستر عموما كان أشد كان أكثر من التبرج. ولكن الآن حدث ما لم يرى في التاريخ إلا أيام قوم لوط، وقد وقع في زماننا أشد. يعني قوم لوط كانوا يأتون الفاحشة وهم يبصرون، الآن يأتون الفاحشة والعالم يبصر. والعياذ بالله صوروا التصوير ده ما حصلش في التاريخ، إن الناس ترى الفعل الفواحش كده مصورا والناس ينظرون إليه بالملايين. يعني المواقع دي تلاقي المقاطع موجودة بالملايين، يعني يراها الناس. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واغفر لنا. ها عداوة الزوجات والأولاد إذا أمروا بالمنكر، يعني الفتنة أيضا في ظلمهن أحيانا، تطلب منه حتى يتحمل أن يأتي لهن بما يريد، ربما كانت الزوجة سببا لهلاك زوجها. قال ومعنى الدنيا خضرة حلوة يحتمل أن المراد به شيئان، إحداهما حسنها النفوس ونضارتها ولذتها كالفاكهة الخضراء الحلوة فإن النفوس تطلبها طلبا حثيثا، فكذا الدنيا، وده الأظهر. والثاني سرعة فنائها كالشيء الأخضر في هذين الوصفين، وده معنى صحيح أيضا، ولا مانع من أن يكون التشبيه في الوصفين. ومعنى مستخلفكم فيها جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم، هذا من معجزات النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهم بعد في المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يجد من خبز الشعير ما يسد جوعه 3 ليالي متواليات، ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير 3 ليالي متواليات. ينظر كيف، هل تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواته. لينظر لم التعليل لأفعال الرب عز وجل ثابتة صحيحة، لينظر كيف تعملون ويحاسبكم على ذلك. قولوا قولي هذا واستغفر الله.